السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، يقول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. هذا تحريم من الله جل ذكره على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان، والله تعالى قيد ذلك بقوله: ولا تنكحوا المشركات، أي ما دمن على شركهن حتى يؤمن، لأن المؤمنة ولو بلغت من الدمامة ما بلغت هي خير من المشركة ولو بلغت من الحسن ما بلغت. وهذه عامة في جميع النساء المشركات، وخصصتها آية المائدة في إباحة نساء أهل الكتاب، كما قال الله تعالى: المحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فهذا تحريم من رب العالمين لعلى المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان، وإن كان عمومها مرادا فإنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية وثنية، ولكن خصص كما ذكرنا، خصص القرآن الكريم في سورة المائدة أهل الكتاب، مستثنى نساء أهل الكتاب، ويجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وعن ابن عباس قال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، قال: استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب. وهكذا قال عدد من السلف كبير، من مثل مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول والضحاك والحسن وزيد بن أسلم وغيرهم. وقيل: بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان، ولم يرد أهل الكتاب بالكلية، لقوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. وأما ما رواه الإمام الجليل رحمة الله عليه عن شهر بن حوشب، قال: سمعت ابن عباس يقول: نهى رسول الله عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، وحرم كل ذات دين غير الإسلام. قال الله: من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقد نكح طلحة بن عبيد الله يهودية، ونكح حذيفة ابن اليمان نصرانية، فغضب عمر رضي الله عنه غضبا شديدا حتى هم أن يسطو عليهما، فقال: نحن نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب. فقال: لئن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن، ولكني أنتزعهن منكم صغرة قمئة. فهذا حديث غريب جدا، وهذا الأثر أيضا عن الأثر عن عمر غريب. وأما الإمام الجليل طبعا رحمة الله عليه حكى الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات، وقال: إنما كره عمر ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني. ثم ساق عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر: خلي سبيلها. فكتب إليه حذيفة: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ قال: لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. وهذا إسناد صحيح. وروى ابن جرير رحمة الله عليه عن زيد بن وهب قال: قال عمر: المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة. وهذا إسناد صحيح كذلك. وروي عن جابر رضي الله عنه موقوفا: نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا. وروي مرفوعا ولكن ضعفه العلم الألباني وغيرهم أهل العلم. وهذا الخبر وإن كان في سنده ضعف كما ذكرنا، ولكن القول به لإجماع أهل العلم على صحة القول به، يعني أجمع أهل العلم على أننا يجوز لنا أن نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا. وابن عمر رضي الله عنه كره نكاح أهل الكتاب وتأول: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وروى البخاري عنه أنه قال: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول ربها عيسى. وسئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، قال مشركات العرب الذين يعبدون الأوثان، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فيه أن المرء لا يغتر بالحسن والجمال ولكن يبحث عن الدين، ويجوز له كما ذكرنا أن يتزوج من أهل الكتاب، وكذلك بشرط ألا تكن لاغية زانية، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أن تكون محصنة غير زانية، ولا تتعاطى الزنا عافانا الله. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، كما ثبت في الصحيحين قول الحبيب صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة الأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، أي لا تزوج رجال المشركين النساء المؤمنات حتى يؤمنوا، لأن الله قال لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ومولانا يقول ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أي والله صدق الله من أصدق من الله قيل. ولرجل مؤمن كما أنه قال في المشركة ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، فلا ينظر المرء إلى الجمال ويفتن بالدنيا ويغتر ويترك الدين. ولو كان عبدا حبشيا فهذا العبد المؤمن الحبشي خير من مشرك ولو كان رئيسا سريا. نعم والله أولئك يدعون إلى النار معاشرتهم ومخالطتهم تبعث لحب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الآخرة، وعاقبة ذلك وخيمة، نسأل الله العافية. وربنا تعالى يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آيات للناس لعلهم يتذكرون. وهنا في قوله تعالى ويسألونك ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، في هذه الآية دليل بالنص على أنه لا نكاح إلا ولي. وفي القرآن إشارات في أكثر من موضع إلى أنه لا نكاح إلا بولي، كما قال تعالى في هذه الآية ولا تنكح المشركين، وكما قال تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن، وقال تعالى وأنكحوا الأيام منكم، وكما قال العبد الصالح لموسى عليه الصلاة والسلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، والحديث صحيح العلامة الألباني في صحيح ابن ماجة رحمة الله عليه. وأيضا قال الإمام الطبري رحمة الله عليه في حديث حفصة حين تأيمت وعقد عمر عليها النكاح ولم تعقده هي، في ذلك إبطال قول من قال إن للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسها وعقد النكاح دون وليها، ولو كان ذلك لها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع خطبة حفصة لنفسها إذا كانت أولى بنفسها من أبيها، وخطبها إلى من لا يملك أمرها ولا العقد عليها. وفيه بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم، والحديث صحيح مسلم، الأيم أحق بنفسها من وليها، أن معنى ذلك أنها أحق بنفسها في ألا يعقد عليها إلا برضاها، لا أنها أحق بنفسها في أن تعقد عقد النكاح على نفسها دون وليها. ولذلك إخواني عندنا حديث جليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. الحديث قال عنه القرطبي حديث صحيح، والحديث أيضا رواه صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح ابن ماجه دون قوله فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن وغائب، ولكن أنكحت، وكان الزوج الذي تزوج بنت أخيها هو المنذر بن الزبير، فضربت يعني ضربت بينهما بستر، ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا العقد أمرت رجلا فأنكح، ثم قالت ليس على النساء إنكاح، رضي الله عنها وأرضاها. رضي الله عنها وأرضاها. وكذلك قول النبي صلوات ربي وسلامه عليه والحديث السنن: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. قال ذلك 3 مرات. فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. والحديث صححه العلامة الألباني في تخريج مشكات المصابيح وفي صحيح أبي داود رحمة الله عليه. وهكذا على ذلك رأي جماهير أهل العلم. وبعض أهل العلم ذهب إلى جواز زواج المرأة البالغة نفسها إذا كان ذلك بشهيدين عدل ويجوز ذلك، ذهب إلى هذا الزهري والشعبي ولأبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه وعليهم جميعا، قالوا إذا زوجت المرأة نفسها كفوا بشاهدين فذلك نكاح جائز. ولكن قال ابن المنذر: وأما ما قاله النعمان فمخالف للسنة خارج عن قول أكثر أهل العلم، وبالخبر عن رسول الله نقول صلى الله عليه وسلم. من أدلة أهل العلم الذين ذهبوا إلى جواز نكاح المرأة بغير ولي ويجوز لها أن تنكح نفسها، قالوا قول الله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، وقول تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. وبأثر علي جاء لي رجل فقال: أنا ولي امرأة وهي تزوجت بغير إذني. فقال علي: ينظر فيما صنعت، فإن كانت تزوجت كفؤا أجزنا ذلك لها، وإن كانت تزوجت من ليس لها بكفء جعلنا ذلك إليك. ولكن لا شك أن رأي الجماهير أصح، رأي جماهير أهل العلم هو الأصح. وربنا تبارك وتعالى يقول: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فهؤلاء مخالطة المشركين ومعاشرة المشركين خاصة إذا كانت زوجة، فهؤلاء يدعوننا لا شك، ويدعو المسلم للعمل بما يدخلهم النار ويجب ذلك لهم، وهو الكفر بالله. فالزوجة مظنة الألفة والمحبة والمودة، وذلك يؤدي إلى تلبية طلباتها ويقع في الشرك. قد يقع المرء فيما يغضب الله عز وجل فيوجب له ذلك النار، وربنا تعالى يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، كما قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، ولكن قال الله: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا بهداك يا رب العالمين. ويبين آيات للناس لعلهم يتذكرون. تبارك الله رب العالمين، يبين أحكامه وحكمها وحكمها، يبينها للناس فيوجب لهم ذلك التذكر لما نسوه من العلم، لما نسوه وعلم ما جهلوه، والامتثال لما ضيعوه. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. فربنا تبارك وتعالى يخبر عن سؤال الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المحيض، وهل تكون المرأة بحالها بعد الحيض كما كانت قبل ذلك، أم تجتنب مطلقا كما كان يفعله اليهود. فروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال: فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، حتى فرغ من الآية. فقال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، عليه الصلاة والسلام، مخالفة دين المشركين مقصد شرعي. فتغير وجه رسول فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله، إن اليهود قالت كذا وكذا. أخبر الرسول بما قالت اليهود، أنهم قالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خلفنا فيه. فقال أسيد بن حضير وعباد بن بشر، أخبر الرسول بما قالت اليهود، فقال: أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله، فأرسل صلى الله عليه وسلم في أثارهما فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما صلوات ربي وسلامه عليه. هذا فهم جليل، عفوا، يعني هذا فقه جليل، وهذا أدب جميل رائع عظيم من رسول الله، أنه إذا ظننت أن أخاك وجد في نفسه وهو على غير حق، فتطيب خاطره حتى لا تجعل مجالا للشيطان. فهنا إغلاق باب الشيطان وسد الذرائع التي توصل إلى النفرة بين المسلمين، صلى الله على نبينا محمد. وربنا تعالى قال: فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني في الفرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثر أهل العلم كذلك على هذا، أنه تجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج. وروى الإمام أبو داود رحمة الله عليه أن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إحدانا تحيض، سئلت أم عائشة: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها فراش إلا فراش واحد. قالت: أخبرك بما صنع رسول الله، دخل فمضى إلى مسجده، يعني مسجد بيتها، فمن صرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد، فقال: ابن مني. فقلت: إني حائض. فقال: اكشف عن فخذيك. فكشفت فخذي، فوضع خده وصدره على فخذي، وحنيت عليه حتى دفئ ونام. وهذا الحديث رواه أبو داود، حديث ضعيف، ضعف إسناده ومتنه العلامة شعيب الأرناؤوط في تخريج ابن ماجة رحمة الله تعالى عليه. وأصح منه ما رواه أبو داود رحمة الله عليه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه كان إذا أراد من الحيض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. وهذا الحديث قوى إسناده الحافظ بن حجر في الفتح، وقال العلامة أحمد شاكر: إسناده صحيح، رحمة الله على الجميع. وصح أن مسروق ركب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال: السلام على النبي وعلى أهله. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: مرحبا مرحبا. فأذن له فدخل. فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي. قالت: إنما أنا أمك رضي الله عنها وأرضاها، وأنت ابني. فقال: ما للرجل من امرأة وهي حائض؟ قالت: له كل شيء إلا فرجها. وهذا هو الصحيح، موافق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول ابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة. وروى ابن جرير عن أم عائشة قالت: له ما فوق الإزار. وأيضا تحل مضاجعة المرأة الحائض ومؤاكلتها بلا خلاف. قالت أم عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض، وكان يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وفي الصحيح صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه قالت أم عائشة رضي الله عنها: كنت أتعرق العرق وأنا حائض، فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه، وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب، عليه الصلاة والسلام. مكارم الأخلاق تتعلم منه صلوات ربي وسلامه عليه. وروى أبو داود بسند صحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنا ورسول الله نبيت في الشعار الواحد، وإني حائض طامث، فإن أصاب مني شيء غسل مكانه لم يعده، وإن أصاب يعني ثوبه شيء غسل مكانه لم يعده، وصلى فيه صلوات ربي وسلامه عليه. وأما الحديث الذي رواه أبو داود أيضا عن أم عائشة رضي الله عنها قالت: كنت إذا حط نزلت عن المثال على الحصير، فلم نقرب رسول الله ولم ندن منه حتى نطهر، فهو محمول عن التنزه والاحتياط. وهو حديث أيضا قال عنه أبو داود ليس بالقوي. وفي الصحيحين أن ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض رضي الله تعالى عنها. وأيضا ثبت ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال ما فوق الإزار. وهذا الحديث قال عنه العلماء بن باز رحمة الله عليه ضعيف، والصواب أنه يحل له كل شيء ما عدا النكاح. وذكر استدل بالحديث رواه مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وذهب الإمام مالك والشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف وجماعة عظيمة من العلماء إلى أن للرجل ما منها ما فوق الإزار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل من امرأته وهي حائض، قال ما فوق الإزار. وهذا الحديث كما ذكرنا أنه ضعيف، ولكنهم ذهبوا إلى أن يعني يحرم الفرج وما يقرب منه، لأنه إذا قرب منه وإنما ما قرب من الفرج يحرم على سبيل الاحتياط، لأنه من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. واختلف أهل العلم في من يأتي امرأته وهي حائض ماذا عليه. وقبل ذلك نقول أجمع العلماء على تحريم مباشرة المرأة وهو حائض في الفرج، ومن فعل ذلك فقد أثم ويستغفر الله ويتوب إليه. وهل يلزمه كفارة أو لا يلزمه كفارة؟ في ذلك قولان لأهل العلم. ذهب الإمام روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المرأة عن في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار. وكذلك لفظ الترمذي إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار. والإمام أحمد أيضا روى في الحائض تصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. هذا الحديث أعله ابن عبد البر بالاضطراب، ورواه الحاكم مرفوعا وصححه ووافقه الذهبي. ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص تصحيحه عن ابن القطان وابن دقيق العيد وصوب التصحيح والله أعلم. يعني هذا الحديث في خلاف كما ذكرنا، ضعفه عدد كبير من أهل العلم، ولكن صححه من ذكرنا الحاكم والذهبي ابن القطان ابن دقيق العيد والحافظ ابن حجر والله أعلم. وعلى ذلك ذهب أهل العلم فقال الإمام أحمد يتصدق بدينار أو نصف دينار. وقال الإمام أحمد ما أحسن حديث عبد الحميد بن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق بدينار أو نصف دينار. واستحبه ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، قال فإن لم يفعل فلا شيء عليه. وذهب الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة أنه يستغفر الله ولا شيء عليه، وضعفوا الحديث. وقول الله تبارك وتعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال. والصحيح أن ذلك ليس بواجب، خلافا لما ذهب إليه ابن حزم إلى وجوب جماع الرجل امرأته بعد كل حيضة. واستدل بهذه الآية فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ولكن ليس له في ذلك مستند والله أعلم، لأن هذا أمر بعد الحظر. والصحيح أن الأمر بعد الحظر يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل الأمر، عفوا يرد الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي. فإذا كان الأمر واجبا كان واجبا، كما قال الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، أو مباحا فمباح كما قال تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، وكما قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وعلى هذا القول تجتمع الأدلة، يعني الأمر يرد إلى ما قبل الحظر. واتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم، إن تعذر ذلك عليها بشرطه، إلا يحيى بن بكير من الملكية وواحد شيوخ البخاري، فإنه ذهب إلى باحة وطئ المرأة بمجرد انقطاع دم الحيض، ومنهم من ينقله عن ابن الحكم أيضا، وقد حكاه القرطبي عن مجاهد وعكرمة عن طاووس كما تقدم. إلا أن أبا حنيفة رحمة الله عليه يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو 10 أيام عنده إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل، ولكن يعني جماهير أهل العلم وأكثر أهل العلم أنه لا يتحل المرأة حتى تغتسل من الحيض وإن انقطع دمها. قال ابن عباس حتى يطهرن، أي من الدم، فإذا تطهرن بالماء، وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن والليث بن سعد وغيرهم. فأتهن من حيث أمركم الله، قال ابن عباس وغير واحد من السلف، يعني الفرج. قال ابن عباس فأتهن من حيث أمركم الله، يقول في الفرج، ولا تعدوه إلى غيره، فمن فعل ذلك فقد اعتدى. وأيضا روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة فأتهن من حيث أمركم الله، أي تعتزلهن. ففي دلالة حينئذ على تحريم الوطئ في الدبر، وسيأتي بيان لهذه الجزئية. فأتهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله يحب التوابين من الذنب وإن تكرر غشيانه، ويحب المتطهرين المتنزهين عن الأقذار والأذى، وما نهى عنه من إتيان الحائض أو في غير المأتى. نساؤكم حرث لكم، قال ابن عباس الحرث موضع الولد، فأتوا حرثكم أن شئتم، أي كيف شئتم، مقبلين أو مدبرين في صمام واحد، كما ثبتت بذلك الحديث، كما روى الإمام البخاري رحمة الله عليه أن جابر بن عبد الله قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الرجل أحول، فنزلت الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وكذلك الحديث صحيح مسلم رحمة الله عليه. وجابر أيضا قال إن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأته وهي مدبرة جاء الولد أحول، فأنزل الله الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وقيل يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منها وما نذر، قال حرثك ائت حرثك أن شئت، غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. والحديث رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. وكذلك عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، عفوا عبد الرحمن بن سابط دخل على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، فقال له إني سألك عن أمر وإني أستحي أن أسألك. قالت فلا تستحي ابن أخي. قال أسألك عن إتيان النساء في أدبارهن. قالت حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا ليجبون النساء، وكانت اليهود تقول إنه من جب امرأته كان الولد أحول، فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على أم سلمة فذكرت ذلك لها، فقالت اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عليه الصلاة والسلام استحيت الأنصارية أن تسأله، فخرجت فحدثت أم سلمة رسول الله، فقال ادعو الأنصارية، فدعيت فتلا عليها الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم صماما واحدا. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي مختصرا وقال حسن صحيح. وأما التشبيه فهي انكباب المرأة على وجهها على هيئة الركوع أو السجود، ويأتيها زوجها في فرجها. وجاء عمر رضي الله تعالى عنه كما روى الإمام أحمد وغيره تلميذي كذلك وغيره، جاء عمر رضي الله عنه يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي البارحة. قال: فلم يرد عليه شيئا. فقال: فأوحى الله إلى رسول هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن نشيتم. فقال: أقبل وأدبر واتقي الدبر والحيضة. وكذلك عن ابن عباس قال: أنزلت هذه الآية في أناس من الأنصار، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال النبي صلى الله عليه: ائتي على كل حال إذا كان في الفرج. وروى أبو داود أن ابن عمر عن ابن عباس قال: إن ابن عمر والله والله يغفر له أوهم، إنما كان أهل هذا الحي من الأنصار، وهم أهل وثن مع أهل هذا الحي من يهود، وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم. وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة. فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا ذلك بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا، ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون مدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني. فسرى أمرهما، فبلغ ذلك رسول الله، فأنزل الله: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن نشيتم، أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك في موضع الولد. ويشهد لصحة هذا الحديث ما تقدم من الحديث، ولا سيما رواية أم سلمة فإن مشابهة لهذا السياق. وابن عباس مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس من فتحة الكتاب إلى خاتمته، وقفه عند كل آية منه وأسأله عنها حتى انتهيت لهذه الآية. فقال ابن عباس: إن هذا الحي من قريش كانوا يشرحون النساء بمكة يتلذذون بهن. فذكر القصة بتمامها، والحديث صححه الحاكم على شرط مسلم وفق الذهبي. ومعنى قول يشرحون النساء من الشرح وهو وطئ المرأة وهي نائمة على قفاها. وفي صحيح البخاري كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه، نافع يقول: فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان كذا، فقال: تدري فيما أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذا. ثم وضع إلى أن جاء: فأتوا حرثكم أن نشيتم. فقال: يأتيها في. ورواه ابن جرير، فقال له ابن عمر: أتدري فيما أنزلت؟ قال: لا. قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. وابن عمر رضي الله تعالى عنه قيل لنافع: إنه قد أكثر عليك القول إنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن. قال: كذبوا علي، ولكن سأحدثك كيف كان الأمر. إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ الآية: نساؤكم حرث لكم. فقال: يا نافع، هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت: لا. قال: إن كنا معشر قريش نجب النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه، وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود، إنما يؤتينا على جنوبهن، فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم. وهذا إسناد صحيح. وأكثر بعض الناس يعني ذكر ذلك عن الإمام مالك ولا يصح، لا يصح رضي الله تعالى عنه. وجاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم إتيان المرأة في دبرها، من ذلك: الذي يأتي امرأته في دبرها، قال عنها صلى الله عليه وسلم: هي اللوطية الصغرى. قال المنذري في الترغيب، رواه أحمد والبزار ورجال الصحيح، وكذا قال الهيثم في المجمع، وقال الحافظ بن حجر في التلخيص المحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله. وأيضا قوله: لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في الدبر، قال الترمذي حسن غريب، وأخرج ابن حبان في صحيح، وصححه ابن حزم. ويعني الصحيح أنه لا يصح أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر ما أنزل على محمد، هذا الحديث صححه العلامة الألباني ونقل تصحيح عن العراقي وقال الذهبي إسناده قوي. وابن عمر صح عنه حرمة اتيان المرأة في دبرها، وهذا الإسناد أصح مما يعني ذكر عنه بالجواز. وقال الإمام الدارمي رحمة الله عليه قلت لابن روى عن سعيد بن يسار أبو الحباب قال قلت لابن عمر ما تقول في الجوار أن أحمض لهن؟ قال وما التحميض؟ فذكر الدبر فقال وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ وهذا إسناد صحيح ونص على ابن عمر بالتحريم. وأيضا سئل الإمام مالك ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال ما أنتم قوم عرب، هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ لا تعدون الفرج. قالوا يا أبا عبد الله أنهم يقول أنك تقول ذلك، قال يكذبون علي يكذبون علي. وهذا والثابت عن الأئمة جميعا يعني الأئمة الأربعة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأصحابهم قاطبة، وقول عدد كبير من السلف بل يعني سعيد المسيب وسلمة وعكرمة وطاووس والعطاء وسعيد بن جبير وغيرهم أنكروا أن ذلك، يعني أنكروا أتيان الرجل امرأته في دبرها أشد الإنكار. ومنهم من يطلق على فاعله الكفر كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. وقول الله تعالى وقدموا لأنفسكم أي من فعل الطاعات مع امتثال ما نهاكم الله عنه من ترك المحرمات واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه فيحاسبكم على أعمالكم جميعا. وبشر المؤمنين أي المطيعين لله تعالى فيما أمرهم به. وقدموا لأنفسكم عملا صالحا، وقدموا لأنفسكم أيضا تدخل فيه التسمية عند الجماع لما ثبت في صحيح البخاري أن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ولا تنسى هذه الآية وختامها الجليل وقدموا لأنفسكم، يعني يا عبد الله لا تنسى نفسك، قدم لنفسك من مالك من علمك من عمرك ابذله في طاعة الله حتى تجد ذلك مباركا عند الله موفورا لك في وقت أنت تكون في أشد الحاجة إليه. اللهم أعنا على أن نقدم لأنفسنا الخير كله، وافقنا ولا تخذلنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.